امس الضحى وحليب تنب ليلة امبارح امس الضحى وحليب تنب ليلة امبارح شمي منصوبة راياتينا فوق الجبال شمي منصوبة راياتينا فوق الجبال شمي منصوبة راياتينا فوق الجبال شمي منصوبة وخيولنا تسابق الريح يوم الطرادي وخيولنا تسابق الريح يوم الطرادي جانا الله باللي عار حلنا الله باللي عارو سلعيدة مسكوبة جانا الله باللي عارو سلعيدة مسكوبة حلنا الله باللي عارو سلعيدة مسكوبة نحمي سمانا والبحر والساهل والوادي نحمي سمانا والبحر والساهل والوادي راياتينا فوق الجبال الشمي منصوبة راياتينا فوق الجبال الشمي منصوبة راياتينا فوق الجبال الشمي منصوبة راياتينا فوق الجبال الشمي منصوبة وخيولنا تسابق الريح يوم الطرادي وخيولنا تسابق الريح يوم الطرادي راياتينا فوق الجبال الشمي منصوبة راياتينا فوق الجبال الشمي منصوبة راياتينا فوق الجبال الشمي منصوبة.